الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الأكرمين وعلى من سلك طريقهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا، واجعلها سببا في مغفرة ذنوبنا ورفعة درجاتنا عندك يا أرحم الراحمين. في هذه الجلسة إن شاء الله سنقف مع غزوة عظيمة أخرى من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب الترتيب الزمني لسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى السنة الخامسة للهجرة، السنة الخامسة هجرية. أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي كان سنه 40 سنة، بقي 13 عاما في مكة يدعو إلى الله، هذه تسمى الدعوة المكية أو المرحلة المكية. ثم بعد ذلك، بعد ما جوز 13 عاما، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، هذه تسمى الهجرة، وهذا العام يسمى العام الهجري، يعرف به تاريخ الهجري. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. إذن مدة الدعوة الإسلامية في المرحلة المدنية بعد الهجرة 10 سنوات. نحن الآن وأنا في السنة الخامسة، أتكلم عن ما جرى في السنة الخامسة. إذن نحن الآن في المنتصف، منتصف المرحلة المدنية. والحقيقة أن السنة الخامسة والتي فيها غزوة الخندق، التي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، غزوة الأحزاب إلى غزوة الخندق، هي في الحقيقة قسمت المرحلة المدنية إلى قسمين، 5 سنوات قبل الخندق و5 سنوات بعد الخندق، وهي أيضا مرحلة تفصل بين مرحلتين، لأن ما قبل غزوة الخندق يختلف عما بعد غزوة الخندق. حتى لما نلاحظ في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي جرت بعد الخندق فيها نوع من الاختلاف عما كانت عليه قبل الخندق. الملاحظ أنه قبل الخندق كانت المسلمون في الغالب، خاصة في حربهم ضد قريش، كانت الحرب دفاعية. غزوة بدر قريش هي التي جاءت، غزوة أحد قريش هي التي جاءت، غزوة الخندق الآن قريش جاءت وجاءت معها العرب، يعني وصلت قمة الهجوم، والمسلمون وصلوا إلى قمة الدفاع، يعني حوصروا في المدينة، يعني حق بهم الحال وإن أصبح وجودهم، وجود المسلمين ولا في خطر، ليس فقط هزيمة في معركة، لا، العرب الآن جاءت تقضي على المسلمين نهائيا، لا يبقون منهم نسمة واحدة. لكن الله تعالى سلم وحفظ أولياءه ونصرهم على أعدائهم، وانتصر المسلمون في غزوة الخندق. بعد غزوة الخندق الآن ماذا جرى؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يهاجم قريشا وغيرها من القبائل التي ساهمت في هذه العملية العسكرية. وبعد غزوة الخندق مباشرة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه بعد ما راحت الجيوش كما سنذكر الآن إن شاء الله، قال لأصحابه كلمة عجيبة تدل على بعد النظر وعلى دقة الملاحظة، تدل على ذلك، قال الآن نغزوهم ولا يغزوهم. بعد ما خلصت غزوة الخندق، يعني بعد ما جمعوا، يعني الكفار بعد غزوة الخندق ما يقدروش يديروا أكثر مجدان، الكفار قريش المشركون ليس لهم قدرة على أن يفعلوا أكثر مما فعلوا في غزوة الخندق، لا قدرة لهم على جمع الجيوش مرة أخرى، لا قدرة لهم على جمع جيش أكبر من ذلك الجيش، وهذا ومع ذلك فشلوا. فما دام فشلوا في هذه إذا خلاص ما يقدر يروح تحت عجل أخرى من بعد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم، إحنا نقول الآن زمام المبادرة راح يولي في يدنا. لهذا بعد الخندق راح نشوفه وش صار، صلح الحديبية، غزوة خيبر، غزوة مؤتة، مختلف الغزوات اللي صارت بعد الخندق لم تكن قرب المدينة المنورة، كانت خارج المدينة بعيدة. وسبب هذه الغزوة غزوة الخندق لها عدة أسباب. السبب الأول تحريش اليهود، واليهود هذا من المشكلة في كل زمان وأوان، أهل فتن، أهل فتن، وما في الغالب لا يدخلون في الحوض. ماذا يفعلون؟ يحرقوا برق من بعيد. حتى في عصرنا هذا نرى أغلب الفتن تلقى اليهود داخلين فيها بطريقة غير مباشرة، وش يصير؟ الناس يقتتلون واليهود يتفرجون ويستفيدون بعد ذلك. هذا الذي وقع، يهود خاصة يهود بني النضير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طردهم من بني النضير بعد غزوة أحد، الذين ذكروا في سورة الحشر في أول الحشر. خرجت قبيلة بني النضير، راح منهم جزء من خيبر وهي مدينة يهودية تقع في الشمال شمال الحجاز، وطائفة أخرى ذهبت إلى الشام. سادة بني النضير ذهبوا إلى خيبر. في هذه السنة سنة 5 هجرية خرج من خيبر 20 رجلا من اليهود، من بينهم حيي بن أخطاب وسلام بن أبي الحقيق وغيرهم من قادة اليهود وزعمائهم، خرجوا في رحلة يطوفون القبائل العربية. شاهد رواه خطة تعالى. طبعا هم حقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول هجرته، ثم ازداد حقدهم عليه بعدما طرد بني قينقاع وطرد بني النضير، زادوا حقدوا عليه أكثر، كرهوا أكثر، خاصة أنهم يرون أنه طردهم من ديارهم، فقرروا وعزموا على أنهم يفعلوا كل ما يقدرون على فعله من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة الإسلام. فخرج 20 رجلا من اليهود يطوفون قبائل العرب، راحوا أولا قريش المكة. طبعا مكة إذا تذكروا كانت كاين غزوة بدر أحد، وفي غزوة أحد أبو سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر العام المقبل مع نشوة النصر وكذا، يعني فرحان بروحه، قال نديروا له لقاء أحداكم في معركة أخرى بعد سنة. وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم خرج لي الموعد تسمى غزوة بدر الموعد ولا بدر الآخرة، وجابونا المشركون خافوا ما خرجوش، فكانت عبارة عن يعني إهانة لهم، طايحة في حقهم أنه الرسول خرج لهم صلى الله عليه وسلم وهم خافوا يخرجوا. في الحقيقة قريش كانت عندهم نوع من المهابة، كفار قريش خاصة بعد ما قتل منهم من قتل في بدر، وبعد ما قدروش يديروا حاجة كبيرة في بدر، ولا عندهم نوع من المهابة من المسلمين، ولهذا كانوا مش حابين يخرجوا. لكن قراء يهود أشراف هؤلاء راحوا إلى مكة وحرضوهم وذكرهم بقتلهم في بدر، وبينوا لهم يعني مصالحكم لا تتفق مع وجود المسلمين، لازم تضيعوا المسلمين، وراح نجمعوا حلفاء آخرون، وراح نجمعوا العرب كلهم، فابقوا معاهم معاهم معاهم حتى يعني أقنعوهم بالتحضير للخروج. ومما زاد إقناعهم في ذلك أن زعماء قريش المشركين سألوا اليهود، قالوا أديننا خير أو دين محمد؟ كفار مشركين عبدوا في الأصنام يسقسيوا اليهود يقولوا لهم دين تاعنا خير ودين تاع محمد خير؟ طبعا الإجابة المنصفة على من كان منصفا، لو سئلت أنا كمسلم أيهما أقل ضررا أبعد عن الحق أقرب للحق، دين الوثنيين ولا دين اليهود؟ لا شك أن الوثنيين أكثر ضررا وأبعد عن اليهود بلا شك، لكن اليهود لا متعصبين حتى يزيدوا يقنعوهم أكثر ويفرحوهم ويقولوا معاكم ويحبوكم، وش قالوا؟ قالوا بل دينكم خير من دين محمد، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعبد الأصنام، لا يعبد الأوثان، يؤمن بالأنبياء والرسل ويعظم موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، فلكنهم قالوا لهم دينهم خير من دين. وهذا سجله القرآن الكريم عندما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نوصوا أوتوا نصيبا من الكتاب يهود يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، لا يدعون إلى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع الجبت والطاغوت مختلف في معنى قيل أنهم من الأصنام قيل أشياء أخرى، ويقولون للذين كفروا مقصودهم المشركون هؤلاء المشركون أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو شأنه. وهذه التجربة على اليهود تكررت في أوقات مختلفة في التاريخ البشري كله. تلقاهم دخل في الحرب العالمية الأولى، وعندهم دور في الحرب العالمية الثانية، وعندهم دور في الحروب الصليبية خفي أدوار. وفي عصرنا الحديث الكلام فيه واضح، في عصرنا الحديث ما وصلت أيديهم إلى بلد إلا وعمت هذا البلد خراب. سبب آخر من أسباب الغزوة حقد المشركين، أولهم قريش عبدة الأصنام والأوثان، حقدهم على الإسلام وعلى نبي الإسلام، ورغبتهم في قضاء نهائيا الإسلام، خاصة مع زيادة انتشاره وانتصاره. ويعني قريش مثلا لما تخلفوا في غزوة بدر الآخرة عن موعدهم، وهذا كان مذلا لهم، أحبوا يغطيوا شوية العارضة بالتحضير لهذه الحملة. أيضا كانت قبائل غطفاء وبنو سليم وغيرهم من قبائل العرب كانوا حاقدين على الرسول صلى الله عليه وسلم، حاقدين على المسلمين، خاصة مع أخبار غزوات لدرها الرسول صلى الله عليه وسلم من انتصارات. وأيضا كان مشكلة أخرى، اليهود لما راحوا غطفة، خاصة غطفة ولت فيها أفضل الدراهم، يعني قضية عنوان، قال لهم لكم تمر خيبر سنة، يعني قولهم رشوة، قال لهم نضمن لكم التمر تاع خيبر، وخيبر كانت يعني غنية بالتمور، آلاف الأشجار تاع التمر، قال لهم عندكم التمر تاع خيبر لمدة سنة وخرجوا معنا في هذه الحرب. فيعني قولهم رشوة، قولهم المال. فالمهم جمعوا قبائل كثيرة، من قريش خرجوا 4000 مقاتل، ومن غطفان 4000 مقاتل، ومن القبائل الأخرى حوالي 2000، فكان المجموع 10000 مقاتل، 10000 جندي. هذا التعبير العسكري الآن مش نقول عليهم جيش، فيلق ما إيش كتيبة ولا جيش، جيوش رأي جيوش كم 10000 لم يجتمع في تلك المنطقة قبل ذلك الزمن مثل هذا العدد. العرب كانوا متفرقين، قبائل متناحية، بدل أن يجمعوا هذه القوة بمواجهة الروم ولا الفرس الذين أذلوهم قرونا، لا ما يعرفوه ما يقدروش يخافوا، لكن باش يؤذيو المسلمين هذه عندهم القدرة باش يجمعوا 10000 مقاتل. شوف التناقض. فجمعوا هذا الجيش وكان قائدهم أبو سفيان زعيم مكة وزعيم قريش، وكان عقوله هو القيادة، قيادة هذا الجيش. فتوجه هذا الجيش الضخم، والمسلمون حقيقة لا طاقة لهم بمواجهة مثل هذا العدد، عندهم مش قدرة باش يواجهوا، حتى من الناحية الشرعية ليس مطلوبا منهم المقاتلة مثل هذا العدد إذا كان تفوق بهذا الحجم. لما وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين يتجمعون في جيش كبير ويتوجهون إلى المدينة، والمرة هذه أربع ولين على مصيبة، 10000 مقاتل ما مش جايين يحوزهم، إنهم قادمون للقضاء على الإسلام نهائيا، للقضاء عليه نهائيا، ما عندهمش حاجة أخرى يفكروا فيها. فلما جاءت الأخبار جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كما كان شأنه دائما، امتثالا لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هذه بركة الشورى، لا يصلح الاستبداد بالرأي، لا يصلح الاستبداد بالطغيان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والمعصوم من الله تعالى، الله تعالى نزل عليه الوحي وجبريل وميكائيل، ربنا تبارك وتعالى وفقه ويوفقه ويسدده ويلهمه ويرشده، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يستغن برأيه، بل كان عليه السلام دائما يرجع إلى الصحابة. هذا يبين لك أهمية الشورى في الأثر، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. والرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشورى في كل غزواته، فطبقها في غزوة بدر، استشار أصحابه، وطبقها في غزوة أحد، وطبقها أيضا في غزوة الخندق. عرض عليهم صلى الله عليه وسلم الحال، اجتمع الصحابة معه في المسجد يتناقشون ماذا نفعل، هل نخرج في مقاتلتهم، هل نتحصن في المدينة، ما الذي يمكن أن نفعله؟ طبعا الأمور كانت صعبة جدا، لأنه باش تخرج تقاتلهم تفوق كبير. يعني لم يكن كالحال في بدر مثلا ولا في احد. في بدر ولا في احد صح كان الكفار ابعاء ضعف المسلمين، لكن ليس بهذا العدد. يعني المره هذه بزاف، عدد كبير جدا. يتحصنوا في المدينه، لكن المدينه ليست محصنه. المدينه ليست محصنه، ليس حولها اسوار او جدران. ويعني اذا ضرب جيش من 10,000 مقاتل يدخلوا المدينه سيحدثون فيها فسادا كبيرا. فهم يتناقشون ويتحاورون في الموقف، ولا شك ان الموقف كان صعبا. الموقف كان في غايه الصعوبه. تصور انت احنا هنا معنا في ويبا ونعرف ان 10,000 واحد راهم جايين مسلحين بالعتاب والقوه ومعولين يقتلونا، يعني ما هوش جايين في مسلم. لا شك ان الامر مخيف. والقران الكريم ذكر هذا، ولا غرابة في أن يخاف. هذا أمر طبيعي جدا، لا شيء عيب عليهم أنهم يخافوا، بالعكس القضية خوف. نرى أن في أمان الله لما نذكره بركة القصة نخاف. فكيف بهم هم في ذلك الوقت؟ رمتهم العرب عن قوس واحدة. والله تعالى يقول: إذ زاغت الأبصار. زيغان الأبصار دليل على الخوف، قيس الحيرة. كل واحد هذا يخاف السماء وينظر من هنا وهناك، لا يدري من أين يأتيه العدو. وبلغت القلوب الحناجر، من شدة خفقان القلوب كأنها وصلت إلى الرقبة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الحق الدرجة صعيبة جدا. أنا أقول أنهم كفروا بالله وشكوا في نصر الله، لكن الحالة النفسية كانت في غاية الصعوبة. هل نموت كلنا؟ هل سيقضى عن الإسلام؟ خلاص ما قلناش كلمة الإسلام فيما بعد. هل سيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبينما هم كذلك، كان معهم صحابي جليل اسمه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهو من فارس من بلاد الفرس. وسلمان رضي الله عنه كان عبدا وحرر قبل فترة وجيزة، ماشي ما عندوش بزاف اللي يتحرر ولا حر. فكان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه في مجلس الصحابة، وهذا دليل على التواضع تاع النبي عليه الصلاة والسلام. يقولوا انت غير امبارح كنت عبد جاي تشاور معنا في المجلس، لا، شوف الرصاص معاه بلال، معاه سلمان، معاه صهيب، معاه مش غير يجلس معاهم في المجلس، لا، اكثر من ذلك، عنده الحق حتى يعطي رايه. في ذلك الزمن العبد ما يتكلمش، العبد دوره هو يدير عمر الماء، يرفد الاحذيه تاع الساده هكذا، يجيب الطعام، الشراب، تتكلم تدخل روحك في حاجه كيما هذه. لكن شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الرقي الذي كان النبي عليه السلام يعلمنا اياه. ما يشارك في الجلسه مجلس عسكري حربي على اعلى مستوى ويزيد يعطي رايه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ويحترم رايه ويعمل به. تصور، قال سلمان رضي الله تعالى عنه، وكان هذه اول مره جاءت فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اول مشهد، اول غزوه يشارك فيها بعد ما اسلم هي غزوه الخندق رضي الله تعالى عنه. وأول مرة يشارك أفاد إفادة عظيمة. قال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس. فارس هي الأرض بتاع الفرس اللي هي إيران معروفة، منطقة إيران، وكانت أيضا تحتل منطقة يعني العراق وما أشبه، لكن أرض الفرس هي في أعماق إيران. قال: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليه. إذا حوصرنا يعني إذا العدو حاصرنا ولم يكن عندنا قدرة على مواجهته وجها لوجه بسبب التفوق العددي والتفوق في العدة وما أشبه ذلك، إذا حوصرنا ماذا نفعل؟ خندقنا. ما معنى خندقنا؟ يعني حفرنا الخنادق. الخندق هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حفرة بالطول، حفرة طويلة تمنع العدو من الوصول ولا المرور. خندق كبير، حفرة كبيرة تمنع العدو من المرور، حتى لو حاول أن ينزل. تعرف الجندي لما ينزل يبذل جهد باش يعرف يطلع، المدافع عندئذ يسهل عليه أن يقتله. والخيل لا تتحرك مع الخندق كذلك. إذا لما يحفر الخندق قوة على الخيل تولي معنا حتى معنا، يقولوا الجنود مضطرين أنهم يمشوا على رجليهم. ثم حتى لو دخلوا بأرجلهم نزولهم خطر عليهم، ثم محاولتهم الصعود بعد ذلك خطر. فالخندق نافع جدا في هذا. فمباشرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة وقبل المسلمون هذه الخطة. وهذه الخطة لم تكن تعرفها العرب. العرب القديمة كانوا يشعروا النوع من الحروب. كانوا حروبهم العرب كيف؟ كر وفر. حرب الحروب القديمة القبائل العربية الكر والفر، يعني يهجم يضرب ويضرب، ثم الله يزيد عاد يضرب ضرب ويضرب ويرمي بسام ويضرب. هكذا ما كانش تنظيم هذا، صفوف خنادق لم يكن معروفا. وفي هذا دليل على مشروعية الاستفادة من الكفار في الأمور الدنيوية التي تنفع. يعني ما نقولوش مثلا خطة هذه تاع الفرس عبادة النار مجوس، لا يجوز تقليدهم فيها، لا، تقليد الكفار مجاله معروف. أما في الأمور الدنيوية، الأمور النافعة، الأمور المادية، الأمور العسكرية، الأمور الاقتصادية، هذه الأشياء التقنية وغيرها، هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يأخذ منها وأن يستفيد منها بما يفيد الإسلام والمسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جماعة، لا إحنا مسلمين ما لازمش نتبعوا المجوس، لا، أي شيء في نفع الإسلام ما لم يكن أمرا متعلق بعقيدتهم بفكرهم بثقافتهم، إذا ما كانش عنده علاقة بالخصوصية تاع الكفار فلا مانع من الأخذ به، بل قد يتعين الأخذ به إن لم يكن هناك سبيل غيره، يتعين الأخذ به. كما الآن مثلا التكنولوجيا، وسائل تقنية، الاستفادة من الأنظمة الإدارية تاعهم، هذه الأشياء كلها مطلوب من المسلم يأخذ منها، ولا يقال مثلا هذا الكفار لا يقلد. ليس هذا هو المجال تاع النهي عن تقليد الكفار، ليس هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بهذا المبدأ. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت بلاد الروم بلاد الفرس وجدهم يستخدمون نظام الدواوين. ما معنى الدواوين؟ الدواوين هي جمع الديوان، جمع الديوان، والديوان هو السجل. كانوا في بلاد الفرس والروم ينظموا الإدارة، الموالد يكتبوهم، الوفيات يكتبوهم، الرواتب تاع الناس، من يسكن فلان، يقسموا المناطق، نظام إداري يسمى الدواوين. العرب لم تكن في ذلك الوقت تعمل بهذا النظام، لكن لما فتحت بلاد الروم والفرس أخذ عمر رضي الله تعالى عنه بهذا النظام، وبدأ يدير الدواوين في بلاد الإسلام في دولته رضي الله تعالى عنه. وفي بداية الأمر في عهد عمر الدواوين كانت بالفارسية والرومية، ما كانوش يكتبوا الدواوين بالعربية حتى في عهد عمر، لم تعرب الدواوين إلا بعد ذلك، عرب صارت معربة، والدراهم لم تعرب إلا في عهد أموي، ما كانش عندهم قدرة يديروا الدراهم بالعربية. المهم لو كان عندهم قدرة لفعل، لكن المقصود أنه الاستفادة من الكفار فيما ينفع هذا أمر مطلوب، ولا يقال أنه تقليد الكفار أو لا يجوز أو ما إلى ذلك. المهم قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يبدأ الحفر، لكن المشكل ما هو؟ أين الخندق؟ أين يحفرون؟ يحفروا دائرة على المدينة كلها؟ مستحيل، لأن مسافة كبيرة جدا. من نعم الله تعالى على عباده أو من فضله سبحانه وتعالى ورحمته أن المدينة محصنة من ثلاث جهات، تحصين طبيعي. المدينة المنورة تقع بين ما يسمى باللابتين أو الحرتين. الحرة هي الأرض التي فيها حجارة كثيرة مدببة، يقولون في بعض المناطق الحمادة في الجزائر، هي عبارة عن أرض منبسطة لكن تكثر فيها الحجارة، والحجارة صخور مدببة. وش معنى مدببة؟ يعني ما تقدرش تتحرك عليها، تجرح. المنطقة الشرقية للمدينة كلها حرة، والمنطقة الغربية للمدينة كلها حرة، بحيث يستحيل على أي جيش أنه يعبر من هذه الجهة، ما يقدروش. الجنود يعبروا بصعوبة شديدة، والخيل والإبل لا تعبر أبدا، لا تستطيع أن تعبر. المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. المنطقة الجنوبية وش فيها؟ فيها مزارع النخيل والأشجار متشابهة، ومع وبين الأشجار البيوت، أسوار بيوت متلاصقة. فمن الجنوب مش كاي الجنوب كامل ما عدا الجنوب الشرقي، راح نجول الآن الجنوب الشرقي، منطقة أيضا محصنة بالبيوت، يعني يستطيع الجنود أنهم يطلعوا فوق سطوح البيوت ويديروا صف ويحميوا المدينة من هذه الجهة، لا يستطيع العدو أن يعبر منها. إذا عدنا الشرق محصن، منطقة لا يمكن عبورها، الغرب لا يمكن عبورها، الجنوب محصن أيضا بالبيوت والأشجار في الداخل والبساتين. الجنوب الشرقي كاين قبيلة بني قريظة، حصون بني قريظة محصنة كذلك، لا يستطيع أحد أن يعبر منها. والمشكل أن بني قريظة يهود، وأصلا شكون اللي حرك هذه الحملة؟ يهود. لكن بنو قريظة قبيلة أخرى غير بني قريظة، بنو قريظة كانوا في معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، معاهدة على عدم الاعتداء، على عدم التحالف مع الأعداء، فكانوا عندهم أمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتدي هذا على هذا ولا هذا على هذا. لكن راح نشوفهم فيما بعد تغير الأوضاع. المهم جهة جنوبية وجنوبية الشرقية، وش جهة الشرقية وجهة غربية، من الناحية العسكرية لا يمكن للعدو أن يدخل إلى المدينة منها. ولهذا الجيش تاع الأحزاب تسمى غزوة الأحزاب. لماذا تسمى غزوة الأحزاب؟ لأن الجيش فيها يتكون من عدة أحزاب، من عدة قبائل تحالفت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التحصينات الطبيعية الأحزاب كانوا يعلمونها، يعرفونها مليح، لأنهم يعرفوا المدينة. ولهذا الأحزاب جاءت من الجنوب، مكة أين تقع؟ تقع جنوب المدينة. الأحزاب جاءت من جهة جنوبية، لكن أين تجمعت؟ في الجهة الشمالية. علاش راحوا الجهة الشمالية مباشرة؟ لأن الجهة الشمالية في المدينة هي الجهة المفتوحة، هي الجهة التي أمرها مبسطة سهلة، يمكن للجيش أن يعبر منها. إذا أين نضع الخطة؟ في الجهة الشمالية. الموضع الذي يجب أن نحميه الآن هو الجهة الشمالية، الجهات الأخرى كلها محمية، الجهة الشمالية فيها إشكال أنها مفتوحة، فينبغي أننا نختار أضعف نقطة حتى نحفر فيها الخندق. أضعف نقطة في المدينة هي الجهة الشمالية، ولهذا بدأوا يحفرون الخندق من تلك الجهة. طبعا النساء والأطفال في المدينة المنورة جمعوهم في أحد الخصول وداروا عليهم حراسة. طبعا منطقة الحراسة كانت ثابتة، رصص معين كتيبة تمشي في المدينة المنورة تتحرك تراقب شوارعها، هل تسلل أحد، هل غادرت اليهود وما إلى ذلك. وهم جمعوا النساء والأطفال في جهة معينة حتى يأمنوا عليهم ولا يتعرض لهم أحد. ثم بدأوا في حفر الخندق، وقد شارك رسول الله عليه وسلم، شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في حفر الخندق، وهذا دليل على عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحبه للعمل. ما يديرش كما يدير بعض القادة، يدفع رجال جنود ويرتاح لا يفعل شيئا، بل هو الذي كان يحمل الحجارة بنفسه ويحمل الرمل والتراب بنفسه، حتى تقول إحدى أمهات المؤمنين أن بطنه أو صدره أصبح ترابا، يعني تغطى بالتراب بسبب عمله عليه الصلاة والسلام. وكان يشارك معهم في الحفر كذلك بيديه الشريفتين ويحمل الحجارة، ويعني حتى باش يكون لك جو من النشاط كانوا يعملوا كما داروا في المسجد، في بناء المسجد يقولون الشعر ويمشدون، اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فارحم فاغفر الانصار والمهاجره، الى قولهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. كان الأناشيد الأشعار هذه تحمسهم وطلعتهم من معنويات وتنشطهم للعمل، هذا معلوم هذا معروف، حتى الأشغال العامة الشاقة هذه يستعان عليها بمثل هذه الأناشيد. من الأمور التي وقعت أثناء حفر الخندق أنهم كانوا في أقصى ظروف المعيشة، فقر شديد، قلة الطعام والزاد، المؤن كانت قليلة، والمشكلة أنهم راح يقبلون على حصار يعني اكثر، الجوع كان شديدا، والغزوة الخندق جت في فصل الشتاء، البرد في الليل كان شديدا، وهم كانوا يعملون بشكل متواصل. والرسول صلى الله عليه وسلم تصور يأمرهم بحفر الخندق مسافة طويلة، قسمهم فرق يعني قطع، مشروع هذا قسموه على أجزاء، كل عشرة يكملوا جزء، يكملوا كل عشرة يكملوا جزء. فأصابهم من الجوع ما أصابهم رضي الله عنه، حتى إن أحد الصحابة بشدة جوعه ربطه، كانوا يربطون يعني شيء غير واحد، يربطون على بطونهم الحجارة، يحكم حجر يجيب حبل ولا قطعة قماش ولا يربط عليها بها الحجر هذا في بطنه، علاش؟ حتى لا يحس بفراغ بطنه من الجوع، يضغط على معدته باش ما يحس بالجوع. فقال أحدهم يا رسول الله قد ربطت على بطني حجر، ورى النبي عليه الصلاة والسلام حجر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فإذا هو ربط حجرين، إذا ترك ربط حجر وحدان ربط زوج، يعني كان أشد جوعا منه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع قبل أن يشبع أصحابه، يجوع قبل أن يجوع، ويبرد أو يبرد قبل أن يبرد، يبرد ويتعب قبل أن يتعب، ويشبع بعد أن يشبع، ويرتاح بعد أن يرتاح. كان هو في المغانم هو المتأخر، وفي المغارم والأتعاب هو المتقدم صلى الله عليه وسلم. هذا هو القائد الذي يثق فيه الناس، والذي ينال إعجابهم واحترامهم، ليس ذاك الذي يدفع الناس إلى الهلاك وهو يكون بعيدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركهم في الآلام والأحزان، ويشاركهم في التعب، ويقدمهم عليه في الغنائم. نار يملك إن قضيت أموال لا يديرون صلى الله عليه وسلم، يقدمهم عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لما يكون هناك فزع أو خوف أو جهد أو كذا يتقدم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الجوع شديدا، وبسبب هذا الجوع وقعت قصة مع جابر رضي الله تعالى عنه، جابر الصحابي جابر بن عبد الله، وكنا تكلمنا عليه أيضا في مناسبات سابقة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما رأى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع وربط حجرين، أسرع إلى زوجته، أحد من زوجاته، قال وش عندنا في البيت طعام؟ ما عندنا، إيش عندنا في طعام يمكن أن نطعمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عندنا قليل من الشعير، كمية قليلة من الشعير، وعندنا عناق، العناق هي صغير الماعز، معزة صغيرة، فذهب إلى العناق وذبحها، ذبحها من أخر وسلخها، وجاء القطر ووضع ذلك الشعير بعد أن طحنه في القدر مع اللحم، بدأت يعني تطبخ طيب، قال أكون جيب النبي صلى الله عليه وسلم، أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحملش ذلك المنظر، قال كيف رسول الله يجوع صلى الله عليه وسلم، لا بد أن أصنع له طعام. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان الموضع على العمل، قال له يا رسول الله قد أعدت زوجتي طعام، ويعني يكفي لرجل أو رجلين أو ثلاثة، يعني جيب معك زوج ولا ثلاثة صلى الله عليه وسلم. فما أكمل كلامه جابر رضي الله عنه حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، قال يا أهل الخندق قوموا إلى طعام جابر. طبعا الرجل أسقط في يده، ركبه كانت تسقط، يعني كنا في واحد يعني عناق صغير، معزة صغيرة، ليه مش حالتك؟ هم كانوا ألف، ألف رجل، احنا لما نديروا العرس كيجيك ألف واحد يقول شحال لازم لهم في العرس، شحال من كبش لازم لهم، لازم لهم وكريف، هذه عناق صغيرة صغيرة مع شوية تاع شعر، كاينة زيادة ولا نقص. فذهب مسرعا إلى زوجته وجاء قال لها ويلك أهل الخندق قادم، جماعة قاري جاي جيش راه جاي كم؟ المرأة كانت مؤمنة رضي الله عنها، قالت له هل قلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قلت له شحال كاين طعام كذا؟ قال خبرته لكن هو اللي قالت له، قالت إذا وهذا الذي يقوله المسلم يفوض أمره إلى الله تعالى، الله ورسوله أعلم. فالمرأة كانت صادقة، قالت له ما دام الرسول هو اللي قال أمر واحد وأنت خبرته وش كاين؟ فالله ورسوله أعلى صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه ألف واحد جاي واحد جاي خلفه، فتجمعوا عند دار جابر وليمة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت حيث كان جابر، فرفع القدر وبسط فيها صلى الله عليه وسلم من رقه المبارك، ودعا صلى الله عليه وسلم وبارك ذلك الطعام، دعا ويقرأ أدعية يذكر الله تعالى، ثم قال لهم أدخلوا علي عشرة عشرة، دخلوا علينا بالعشرة، يعني يدخلوا ويخرجوا كما ندير احنا في المسجد. فبدأوا يدخلوا وهو يطعمهم، دخلت العشرة الأولى وجابر يقول وقت خلاص وقت خلاص، العشرة الثانية العشرة الثالثة العشرة الأربعين العشرة المئة عشرة المئة، وهكذا يعني كلهم جازوا أكلوا حتى شبعوا. قصة ثابتة في الصحيح، خرجوا كلهم قد شبعوا. ثم نعم لما قالوا هل بقي أحد؟ قالوا خلاص كلهم كلام شو واحد قال هذا؟ فقال جابر رضي الله عنه والله ما نقص من القدر شيء، القدر والله ما نقص منها شيء، شيء ولا تنص لا قريب خلاص كما كانت في أول عشر من كان يجي هذا الكلام الله تعالى. فهذا داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، تكثير الطعام والقليل، معجزات ثبتت وشهد عليها مئات الصحابة رضي الله عنهم، عاينوها بأنفسهم. لما خرجوا قالوا لهم كلوا صلى الله عليه وسلم لأهل البيت عجبا، قال لهم كلوا وأهدوا زدوا وزعوا من هذا الطعام فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. فقال جابر رضي الله تعالى عنه والله لقد أرسلنا لأهل المدينة كلهم، المدينة كلها كانت هذا القدر، ذلك اليوم القدر ما حبش تفرق من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني من رحمة الله تعالى. وهذه معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله، تكثير الطعام وتكرر حتى في غزوة الخندق. قصة أخرى أيضا، بنت جاءت بشيء من التمر، حفنة من تمر، إلى أبيها وخالها كانوا يخبوا في الخندق كذلك، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالت هذا غداء أبي وخالي، قال أتني بها، فوضعه على ثوب صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم دعا أهل الخندق، فكان التمر يسقط من الثوب من شدة كثرته، كف من التمر أطعمت الجميع. فهذه المعجزات ظهرت ووقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وفي غير هذه الغزوة، معجزة تكثير الطعام تكثير الماء تكررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها فائدة أن البركة يجعلها الله تعالى متى شاء وفي من شاء، وأن البركة تنزل مع صفاء النيات والقلوب. كان قادر الله تعالى، شوف كان قادر الله تبارك وتعالى بدون أن تحدث هذه المعجزة ينزل الطعام من السماء كما وقع مع بني إسرائيل، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن والسلوى اللي هو طائر لحمه يعني طيب كان ينزل إليهم، والسلوى عبارة عن أيضا نبات يخرج منه ثمر مثل العسل حلاوة ينزل عليه هكذا يقاوم عسل، لكن هذا كان معجزة ليس إكراما لهم، هو إكرام لهم نعم، لكن فيه نوع من التحدي لهم ولا نوع من مطالبة إياهم بالشكر ولم يشكروا الله تعالى على ذلك. أو المائدة التي أنزلها الله على الحواريين عندما طلبوا المائدة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وشوف الطريقة في المخاطبة، هل يستطيع ربك؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أصحاب رسول الله لم يطلبوا المائدة مع أنهم في أشد الحاجة إلى الطعام. أصحاب عيسى عليه السلام طلبوا المائدة ولم يكونوا في حاجة إلى الطعام، وإنما طلبوها لماذا؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، ما زلنا شوية يعني ونكون عليها من الشاهدين. سبحان الله. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك أصحاب الأنبياء أفضل منهم، ما طلبوا المعجزة وكانوا في أشد الحاجة إلى ذلك، كان قادر وقال ينزل المائدة كما أنزلها على أصحاب عيسى، لكن الله تعالى لم يفعل ذلك. ماذا الذي وقع؟ الطعام ذيك الموجود أنزل الله تعالى فيه البركة، لكن متى نزلت البركة على طعام جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وقت نزلت البركة؟ لما هو نعم لما هو رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى طعام عيسى، لما هو دار المبادرة هو الطعام نفسه، لكن لما خدم راسه وفكر وقال علاش انا ما عنديش مبادره مليحه ونقول للرسول صلى الله عليه وسلم يجي وياكل معهم عدد قليل قدر ما يوجد، يعني هو ما كانش باخيل ولا شحيح وانما اراد ان يكون كافي. لما كانت هذه النيه الحسنه وهذه الاراده الطيبه انزل الله تعالى البركه، فالبركه تنزل مع النوايا الحسنه وال يعني والنيات الصالحه. من الأمور التي وقعت أثناء الحفر أيضا حفر الخندق قصة الصخرة. طبعا الحفر كلمة كانوش فكشفوا بالآلات الحافرات والجرافات عبارة عن ماذا؟ معاول ومساحي. المعول هو الفاس ولا القادور، والمسحات هي كما نقولوا احنا البار اللي تلفت بها الطعام. هذه هي وسائل. بينما هم يحفرون طبعا الاغلب من التراب كان سهل يعني حفره، لكن احيانا كان تجيهم مناطق فيها حجر ايضا، حتى احنا لما يكون هناك مشروع حطاله يعني ولا لما الجراح لما تستخدموا شيء يجيبوا المعقد في كره بتاع الاخر يكسر الحجر. هذا الذي وقع معهم، راهم يحفرون اعجزتهم صخره ما قدروش يحفروا يكسروا، وما كانش عندهم الان كسرت مع معاوله في سنة واحد كسر، فطلبوا الإعانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا صخرة أعجزتني ما قدرنا لهاش. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه معولة فضرب الصخرة ضربة أولى بيده الشريف صلى الله عليه وسلم، صخرة قد ما حاول يكسرها ما قدروش صلبة جدا، فضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة الأولى فأضاءت خرج منها ضوء. الله أعلم إن كان هذا الضوء هو الضوء بتاع الشرارة التي تحدث بشكل طبيعي أو هو نور خرج، لأن الحديث يقول أن هذا الضوء أضاء له شيئا سنذكره الآن. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هذا الضوء، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر فكبر مع المسلم، قال لهم لقد أضاء لي هذا النور قصور الشام. وش معنى أضاء لي قصور الشام؟ يعني وعدهم الآن رأيت من خلال هذا الضوء قصور الشام، يعني سوف تفتحون بلاد الشام. ثم ضربه ضربة ثانية فخرج ضوء آخر فكبر عليه الصلاة والسلام وقال لهم لقد أضاء لي قصور العراق، يعني سيفتح لنا العراق. ثم ضربه الضربة الثالثة فخرج نور وضوء أيضا وانكسرت الصخرة ولات رمل عبارة عن رمل فت تماما. قال صلى الله عليه وسلم قد أضاءت لي قصور اليمن، يعني سنفتح بلاد اليمن. وانظر إلى صناعة الأمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثهم عن فتح العراق وفتح الشام وفتح اليمن في وضع ماذا؟ في وضع لم يحفروا في خندق الآن صبيدين، لم يحفروا في خندق لأن العرب اجتمعت على حربهم ولا يدرون هل ينجون ولا لا، حالة من الجوع، حالة من الضعف، حالة من الخوف. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم الله أكبر قصور الشام قصور العراق. حتى بعض المنافقين عليهم والله ما يستحقون بدوا يستهزأوا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وش الوعود هذه؟ يعدكم محمد بقصور الشام وقصور العراق وقصور اليمن وأحدنا لا يقدر على أن يقضي حاجته، يعني باش يروح للخال لا يقدرش من الخوف، ويجي يقول لنا الآن قصور الشام، وين رايح قصور الشام؟ أهل النفاق، أهل النفاق يصنعون اليأس، وأهل الإيمان يصنعون الرجاء والأمل في أحلك الظروف. ما بل كلما ازدادت الظروف حلكة ازداد الرجاء في الله تعالى أكثر. هكذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ليس لديهم إلا التيئيس، إلا التخذيل، إلا إضعاف المعنويات، يقول لك أنتم ما تعودت ترفعوا برأسكم مع الغرب، مع القوة تاع الغرب، مع كذا، مع المسلمين راهم ضعاف، المسلمين متخلفين، المسلم، فيصور لك الصورة في غاية السواد، الصورة سوداء يعني، لكن قدر تتبدل، قدر تتبدل وستتبدل، لأن الله وعد بذلك، وما دام الله تعالى وعد بذلك خلاص، وأخذ قدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك اللحظات كانت الصورة سوداء كذلك، وعند ضعف الإيمان كانت الصورة خلاص انتهية، اللي كان عنده إيمان ضعيف المسألة انتهت. المنافقين كما قال تعالى عنهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أنتم تعبوا من فرعون تحفروا في الخندق، واش راح يديركم الخندق هذا؟ واش راح ينفعكم هذا الخندق؟ 10,000 رجل ما أسهل أن يجوزوه أن يعبروه، يديروا جسر صغير يجوزوه، وراه المشكل تعبوا من فرعون. كان بعض الناس إلى يومنا هذا يقول هذا الكلام، علاش كنت تعبوا في ربكم وتقروا الناس وتديروا الدروس وتعلموا الناس الخير وتنشروا الدعوة إلى الله، والكفار عندهم وسائل عندهم إمكانيات والناس راهي بعيدة؟ لا لا نقول هذا. لو كان لو يأس رسول يعني لو كان الأحوال تؤدي إلى اليأس لا يأس من كان قبلنا. قال تعالى ويستأذن فريق منهم النبي، كانوا يتسلم ما يحبوش يخدموا، يحبوش يخدموا، يهربوا من الخدمة، يجي هذا يخدم يضرب زوج ضربات ويهرب، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أني خايف وداري والعدو والخطر ونروح نأمن برك بعض الحاجيات. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، والله ما هي بعورة، الخطر راه هنا ماهوش في ظهرك. ماذا يريدون؟ يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أمطارها، لو كان العدو هذا يحدث لا قدر الله كما هم يريدون وكما يقولون ويخوفون الناس، لو دخلت عليهم من أمطارها يعني لو دخل العدو عليهم بيوتهم ثم سئلوا الفتنة يعني ثم دعوا إلى الشرك لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني كانوا على شعر يستنوا غير الفرصة باش يعاودوا يقولون يظهرون شركا هكذا. لكن أهل الإيمان لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما من عهده وعادته أنه يصنع الأمل في نفوس أصحابه، وكلما ازدادت الظروف شدة وصعوبة ازداد الأمل أكثر. في قصة الهجرة صلى الله عليه وسلم لما اقترب منه سراقة لابن مالك وكان دايرين عليه جائزة 100 ناقة وحده في الصحراء صلى الله عليه وسلم والعالم كامل تحوس عليه، وش يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك كيف أنت إذا كان في يدك سواري كسرى؟ قال له كسرى كسرى يعني رايح يحكمك. قال نعم يعني الإسلام سوف ينتشر وسوف نغنم هذه الأسابيع في أشد الظروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالله تعالى ويرى وأراه ربه عز وجل ما لم نرى نحن، لكن احنا وش لازم علينا؟ نوثق فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، الإسلام سيصل إلى ما بلغ الليل والنهار. أعطوني حدود ما بلغ الليل والنهار. الكرة الأرضية كلها، هل هناك موضع في الأرض لم يبلغه الليل والنهار؟ ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أي سيدخل الإسلام الكرة الأرضية كلها كلها، ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر يعني بيتا مبنيا أو بيتا من الشعر خيمة يعني لا في ريف ولا في بادية ولا في مدينة إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. حبوا لك الإسلام سيصل وستفتح البلاد كلها، هذا ما وعد الله تعالى. وكما أن الله تعالى أجاب يعني حقق وعده في مواضع كثيرة قبل سيحقق الوعد بعد ذلك. ولهذا وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح قسطنطينية. قسطنطينية هي مدينة إسطنبول الآن، كانت تسمى في القديم القسطنطينية نسبة إلى الإمبراطور اسمه قسطنطين ملك الروم القديم. ووعدهم بفتح رومية. رومية هي روما عاصمة إيطاليا المعروفة. قال له يا رسول الله أيهما تفتح أولا؟ يعني المشكلة مشي تفتح ولا لا تفتح؟ خلاص ما دام وعد الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة، لا يخلف الله وعده. ولا بس سؤال تحرم شكون يفتحها الأولى، قسطنطينية ولا رومية؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل هي قسطنطينية. هل وقع هذا ولا لم يقع؟ كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من كان يتخيل في ذلك الوقت أن عاصمة الروم ستسقط بيد المسلمين؟ القسطنطينية. لا أحد، حتى المسلمين في عز قوتهم أيام الخلافة الراشدة حاولوا يفتحوا القسطنطينية ما قدروش. في عهد الدولة الأموية حاولوا يفتحوا القسطنطينية وما قدروش. في عهد الدولة العباسية حاولوا ما قدروش، لم يقدروا على فتحها إلا في عهد محمد الفاتح العثمان. الدولة العثمانية أتراك بعد أكثر من 800 سنة من هذا الحديث. 800 سنة مش فتحت قسطنطينية. إذا اللي يفتح القسطنطينية بعد 800 سنة قادر يفتح رومية بعد مدة أطول أو أقل، صلى الله يعني سبحانه وتعالى. فالمهم كان هذا موقف الصخرة الذي ذكر في الروايات. والمهم الصحابة مع خوفهم مع تزلزل كما قال تعالى وزلزلوا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تعب وخوف لكنهم كانوا يعني ثابتين على إيمانهم وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل فقسمهم على أفواج، كل عشرة يحفرون 40 ذراع، الذراع تقريب نصف متر 46 سنتيمتر الذراع، 40 ذراع يعني 20 متر أقل قليلا، يعني كل عشرة يحفرون 20 متر دمروا يسامون تحفرها. طبعا لما كانوا يحفرون وينشدون والنشاط والحماس الذي كان عليه اختصم المهاجرون والأنصار في رجل الذي اقترح الخندق، ازداد حبهم له وإعجابهم به وكان قويا رضي الله عنه سلمان الفارسي. فقال الأنصار سلمان منا مع معشر الأنصار، يعني الآن الحيرين من يصنفوه هل هو مهاجري ولا أنصار؟ الأنصار عندهم حجة، قالوا انتم المهاجرين لما جئتم وجدتم سلمان عندنا فهو من الأنصار. وقال المهاجرون بل سلمان منا معشر المهاجرين. لماذا؟ لأنه ليس من المدينة، بل هو انتقل من بلاد إلى بلاد حتى وصل يبحث عن الحق. فلما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هذا يقول تعنى سلمان والأنصار يقول تعنى، فصل بينهم صلى الله عليه وسلم قال لهم سلمان منا أهل البيت، وهذا أشرف له صلى الله رضي الله تعالى عنه. منا أهل البيت يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كرمهم الله ونصلي عليهم في الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سلمان منا أهل البيت، فشرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نسبه إليه. طبعا هو ليس منهم نسبا قرابة، لكنه منهم إيمانا ومحبة، فجعله عليه الصلاة والسلام من أهل البيت. أتم قول الخندق، وكان أعطيكم الأبعاد تاع الخندق ربما تتعجب. الخندق طوله الطول يعني 5000 ذراع، يعني مسافة تاع 2 كيلومتر 600 متر. يعني إذا قلنا الذراع، إذا قلنا الذراع نصف متر، إذا قلنا على قول بعضهم الذراع متر، معناتها طول الخندق 5000 متر 5 كيلومترات. وإذا قلنا 46 سنتيمتر يجي حوالي 2 كيلومتر 300 متر. إيش حال من 2 كيلومتر؟ مثلا من الحميص تقريبا تحفرها ماشي بال يعني لو كان ديروا مشروع، أنا أعطيكم مشروع بالجرافات والآلة وكذا، ديروا لنا مثلا خط تاع أنابيب طوله كذا 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر، إيش حال يشد الوقت؟ ويقدروا يكملوه يعني؟ يستغرق شيء طويل جدا. ف فما بالك إذا كان مكاش الآلات باليد بالآيات والمعاني. حوالي 3 كيلومترات، يعني بين 2.5 و5 كيلومتر، هذا الطول. العمق أو العرض، العرض يعني العرض متاعه 9 أذرع، يعني 4 مترات تقريبا، 4 حلقات. يعني ما احنا لما نروح نحفر القبر شحال قبر تاخذ؟ متر نص متر، في متر في العمق يعني نكاد نهلك من التعب لما نحفر، يعني خاصة إذا كانت التربة صعيبة شوية نموت من التعب. عندك 4 مترات عرض و4 مترات عمق من الأسفل، 4 مترات من تحت و4 مترات العرض. هذه مش مربع تاع 4 أمتار، لا 5 كيلومترات ولا 3 كيلومترات. يعني الأفواج اللي فوجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 يحفروا 20 متر تقريبا، كل 10 عندهم 20 متر. تصور تراكم كله ب 20 متر طول في 4 مترات عرض في 4 مترات عمق، هل يمكن فعلها؟ وكم المدة التي ينبغي أن يستغرقها في هذا العمل؟ الروايات تقول في المدة، بمناسبة الكلام عن المدة مختلف في عدد الأيام، فروايات 6 أيام، وأقصى رواية يعني طويلة كاملة شيء رواية طولت المدة أكثر 24 يوم، 24 يوم هذه الطويلة. الروايات الأقصى قالوا 6 أيام من الناحية الحسابات غير ممكن 60، لكن لا ندخلوا عوامل أخرى حسب كاين البركة التي تنزل من الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قادر يطرح البركة في هذه الأيدي فتعمل أحسن مما تعمل الآلات والأجهزة والتجهيزات. فطبعا تم الخندق، لما أنهوا حفر الخندق أنهوه قبل أن يصل جيش العدو، فلما وصلوا الأحزاب فوجئوا بالخندق أمامهم اندهشوا. هما وين حطوا رحالهم؟ حطوها في جبل عند أحد، أحد تقع شمال المدينة، على أساس أنهم يهجمون من جهة شمالية الجهة المفتوحة. فلما تحركوا للهجوم وجدوا الخندق أمامهم، حاولوا أن يعبروا عليه لم يستطيعوا، لأن المسلمين من الخلف يرمونهم بالسيهاب والحجارة، حاول بعضهم أن ينزل ثم يصعد لم يستطع ذلك، فأسقط في أيديه ولم يقدروا على تجاوز الخندق وفوجئوا. حتى قال بعضهم لبعض: هذه والله حيلة لم تعهدها العرب أو لم تسمع بها العرب. فاجئوهم المسلمين بهذا الفضل، وهذا الدليل اللي كانوا متفوقين، يعني المسلمين إذا كان الآخرون متفوقون في العدل، المسلمون متفوقون في العقل، متفوقون في الفهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون الآن. ليس عدد ضخم ولكن 1000 كأف كما جاء في الحديث: يوشك أن تتداعى لكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. 1.5 مليار، هذه من عندي 1 مليار اسمها الشيخ. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الحملة هذه تاع الواد لما تجمع معها الحشيش والأغصان التي لا تنفع، عدد كبير، واليهود قلة، 20 مليون يهودي في العالم، 15 يسيرون العالم بذكائهم. المسلمون الأوائل كانوا هكذا، كانوا أذكياء، فحاولوا الاقتحام، حاول. طبعا الان ما هو دور الجيش المسلم الان؟ يسهر على حمايه الخندق، يتوزعون على طول الخندق، اي محاوله للدخول يقابلها مجموعه من المسلمين، وهكذا كان شغالهم. حاول المشركون ان يجدوا ثغره، حاولوا فلم يستطيعوا، وكان القتال طول النهار، نهار كامل وما يقاتل، واشتد القتال في المساء حتى شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، ما صلاش العصر بسبب يعني الحرب والمعركة. لما غربت الشمس انفصل الجيشان أو ارتاحوا، ذهبوا ليرتاحوا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له: يا رسول الله والله ما صليت، هذا بعد العشاء، قالوا: أنا ما صليت المغرب، شغلت عن صلاة المغرب، لم أقدر أن أصلي المغرب، شاف ركوب لي ما صليت المغرب، قال لا رسول الله وأنا لم أصلي العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى، في هذا دليل على أن العصر هي الصلاة الوسطى، شغلونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نار. تعاليم رسول الله ملأ الله قبورهم نار لأنهم شغلون عن هذه العبادة العظيمة. ثم إنه صلى بهم الصلوات التي شغلوا عنها قضوها، وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الصلاة الفائتة، في دليل على مشروعية قضاء الصلاة الفائتة لمن فاتته صلاة أن يقضيها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم جماعة هذه الصلوات، وبعد ما أتم الصلاة بهم قال لأصحابه رضي الله عنهم: والله ليس في الأرض من يعبد الله غيره. صور هذا الحصار، هذه الحالة على الخوف، حب يرفع لهم شوية معنويات صلى الله عليه وسلم، قالوا في هذا الأرض الآن هذه اللحظة ليس هناك في الأرض كلها من يعبد الله تعالى سواه، أنتم المحاصرون الذين يريدون قتلكم، فنصره الله تعالى عليه. في اليوم الموالي، في اليوم الموالي أو الأيام الموالية، لأن الحرب أو المعركة دامت أياما، هم يحاولون اقتحام الخندق ولا يستطيعون، محاولات متواصلة ومتكررة. في إحدى المرات كانت إحدى النقاط في الخندق، إحدى النقاط كانت شوية ضعيفة، يعني الاتساع تاعها لم يكن كبيرا جدا، ربما ما قدروا يكملوها، ربما غلبهم الوقت. فرجل من أبطال المشركين اسمه عمرو بن ود العامري، هذا رجل من أشد المقاتلين عند المشركين، رجل شجاع، رجل قوي، لا يصارع أحدا إلا صارعه، ومن جرأته هذا الرجل الكافر قدر بالحصان تاعه انه يتجاوز الخندق، قفز بالحصان تاعه، يعني عجيب، لو كانت هذه الشده تاعه في الاسلام لكان خيرا، فاستطاع ان يعبر عبر الخندق مع مجموعه من الفرسان، اكتشفوا يعني ضعف مناطق احدى المناطق فعبر وتوجه مباشره الى جيش المسلم. انظر الى هذه الشجاعه، مع انه كافر فدعا المسلمين إلى المبارزة، قالوا خرجوا لي وحشكم شجاع وبارزوا، ثم بدأ يتحدى، قالوا ما يعني أشي تقولوا بلي أنتم اللي يموت منكم يروح للجنة واللي يموت منا يروح للنار، أنا راني حاب نروح من النار، شكون فيكم يروح راه حاب يروح للجنة؟ لم يجيبوا أحد من الصحابة، مع أن كان الصحابة فيهم أبطال، الزبير بن العوام، عمر بن الخطاب، أبو دجالة رضي الله عنه، عكاشة بن محصن وغيرهم، كلهم أبطال، لم يجبوا إلا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال له قال أنا له يا رسول الله، خلينا ننظر يا رسول الله، فقال له اقعد يا علي، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على علي رضي الله عنه، خاف على علي من الرجل، لأن الرسول يعرف هذا الرجل، هو من قومه يعني يعرف بعضهم، وعلي كان صغيرا، كان عمره هذا الوقت تقريبا 25 سنة، يعني مقارنة بهذا أصغر منه، هل عنده خبرة في الحرب والمبارزة والقتال، فعاود ذا تاع مرة أخرى، قال يا رسول الله أنا له، قال اجلس يا علي، فزاد عاود تحداه مرة ثالثة، فقال له يا رسول الله أنا له، قال يا علي اجلس إنه عمرو بن هود، الرسول يقول هذا إنه عمرو بن ود، وراك ضايع عمرو بن ود هذا، قال وإن كان عمرو بن ود، يعني خوفنا هذا، فأذن له صلى الله عليه وسلم بالقيام، فتوجه إليه علي راجلا والرجل فوق فرسه حصانه، قال له عمرو لعلي، قال من أنت؟ قال أنا علي، قال علي بن من؟ بن أمية، لأن يعني أمية بن خلف الذي قتل في بدر عنده ولد اسمه علي، قال لا، قال انا علي بن ابي طالب، قال ارجع الى اهلك، روح يا ربي روح، ما زالك صغير وبابا كان صاحبي ولا يموت مانيش حاب نفر، قال ارجع فاني لا اريد ان اريق دمك، يعني شوف الاعتزاز بالنفس مانيش حاب نموت غير، يعني كان المساله محسومه بالنسبه لي، قال ولكني اريد ان اريق دمك علي بن ابي طالب، انت مش حاب تقتلني بس انا حاب نموت، انا اريد ان اريق دمك، قال له يا عمر، علي الآن يسأل عمر بن أبي، قال له يا عمر قد سمعت أنه أنك قلت، يعني كان يقول حياته، والله ما سألني رجل من قريش خلتين إلا أعطيته إحداهما. يعني هو دير عهد على نفسه هذا الرجل المشرك، إذا طلب منه رجل من قريش لأنه يحب قريشا وأهل قريش وعلي من قريش، قال أنا سامع باللي أنت تقول، باللي واحد إذا طلب منك رجل من قريش شيئين مستحيل تخيبه في يوم في زوج، تعطيه واحدة منهم. قال نعم. قال فأنا أدعوك إلى الإسلام. وشوف حتى هنا يدعوه الإسلام، هذا دليل على أنه لم يكن، كانت مسألة عمرك تحدي ولا سفك للدماء، لا، الرسالة مش نسيح حتى في هذه اللحظة. قال أدعوك إلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك، الإسلام تاعك هذا أنا أصلاً جاي باش حابك عليه. قال إذن فأدعوك إلى النزال، يتسلم يتقاتلني ما كاش حاجة، وأنا من قريش فأعطني واحدة منهم. فغضب الرجل، فرس غير جيد من معي هذا ويتحدى فيه بهذه الطريقة، فماذا فعل؟ عقر فرسه، خيل تاعو حصان تاعو دب من الغضب، ونزل لأن علي كان مترجلا وهو فارس، وتقدم إليه وبدأ يقاتل، قتال شديد حتى على الغبار، الغبار بدا يقطع ولو ما يبانوش، شفت لما يكون هناك منطقة فيها تراب وتكون هناك حركة شديدة يطلع الغبار من شدة الغبار ولو ما يبانوش، نسمع غبار السيوف، السيوف صليل السيوف والحركة لكن لا نرى شيئا من شدة الغبار. واستمروا على هذا الحال حتى سمعوا الله أكبر، وش صار؟ الله أكبر، معناتها علي قتل المعتر، فغلبه علي رضي الله عنه وارضاه وقتله في هذه المعركة. فلما رأى أصحابه الذين جازوا معه، كان جاز مع بعض الفرسان، لما رأوا قائدهم وبطلهم وشجاعهم وقويهم قتل بيد شاب من المسلمين، حسب الآن رام يشوفوا شاب من المسلمين قتل زعيمنا وبطلنا، خافوا فهربوا، هربوا واستطاعوا أن يهربوا، وقتل بهذه الطريقة عمرو بن عبد ود أو عمرو بن ود. طبعا مقتل عمرو بن ود شكل هزيمة نفسية للمشرك، فشل، لأن عمرو بن ود كما قلت هو أحد رؤوسهم وأحد شجعانهم، يقتل بهذه الطريقة، فعندئذ بدأوا يفكرون في شيء آخر، بدأوا يخلوا في طريقة، قال الآن باش نجوزوا على الخندق مستحيل، الحل ما هو؟ ماذا نفعل؟ نجيبوا طيارات يعني نهبطوا بالمظلات، وش ندير؟ الآن الخندق ما نقدروش نعقب عليه، عملية مستحيل، واللي يعقب بيموت، المدينة من الجهة الشرقية محصنة، من الجهة الغربية محصنة، من الجهة الجنوبية محصنة، الجهة الجنوب شرقية فيها أبواب لكنها مغلقة، لازم نحلوا هذه الأبواب، وشكون يفتح لنا هذه الأبواب؟ يهود بني قريظة. الحل أننا نروح الآن نحاول نتصل مع يهود بني قريظة لعلهم يفتحوا لنا من جهتهم ويتحالفوا معنا، فندخل من الجنوب، الآن الشمال لا, لا, لا يمكن عبوره. فأرسل حيي بن أخطب وكان معهم في الجيش، حيي بن أخطب هو زعيم بني النضير الذي طردوا من المدينة، وهو الذي حزب الأحزاب وجمعهم حرضهم، راح توجه مباشرة لحصن بني قريظة، فنادى زعيم الحصن فأطل عليه من أعلى الحصن، قال له ما جاء بك؟ وش جابك لعندي؟ جايب لي المصايب، جايب لي المشاكل، يعني لأن قائد بني قريظة كان خائفا على نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إني على عهد مع محمد ولم أرى منه إلا خير. يعني هو فهم الرسالة، أنت آت من أجل أن أنقض عهدي مع محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لن أنقض عهدي مع محمد ولا وما رأيت منه إلا الوفاء وما رأيت منه إلا الخير، فارجع عني. فألح عليه ثم ضغط عليه ثم قال له والله ما تركت ما فتحت لي ما منعتني من دخول أبوابك إلا أنك لا تريد أن آكل من طعامك، ماكش حابين ناكل معاك ولا خليني على الأقل أدخل معاك ناكل شوية ضيفني، أين الكرم؟ أين؟ فأحرجه بها حشم. لما ذكروا سيرة الضيف الطعام فدخل قال له، قال حيي لزعيم بني قريظة، قال جئتك ببحر طام، جيوش جرار، أعداد هائلة، العرب كلها راي معي، 10,000 رجل، هذه الفرصة لن تتكرر، وكلنا متفقون على الخلاص من محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تريد ذلك، فخذ رأيي، تبع رأيي، والربح مضمون، والانتصار مضمون، أنا حبيب برد تفتح لنا ندخل، هذا ما كان، وإذا أردت أن تضمن سأبقى معك في حصنك، ويحدث لك ما يحدث لي، يعني نبقى معك مش نأكد لك اللي لن يحدث لك ما ترى، أنا سأكون معك في حصنك. فبقي معه يحرضه ويقنعه حتى اقتنع عدو الله خيانة العهد، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه، هكذا حاله، خاولة أهل غضب، ما عندهم شاف اعتبار للكلمة ولا العهد ولا الميت، عادي يقول برضه وارفض كلمته، فقرروا الغضب. لكن الآن لازم الوقت يهيئ أنفسهم عسكريا، المهم اتفقوا على الغضب. بدأت الأخبار تصل إلى المسلمين بأن هناك اتصالات بين الأحزاب وبين بني قريظة، الآن المشكلة كبيرة، إذا فتحوا لهم بنو قريظة في الجنوب الحفر تاعنا تاع الخندق هذا كامل يولي أباء منثورة، وش الفائدة لما نحصلوا الجهة الشمالية والجنوب مفتوح؟ والله تعالى قال عن هذه القصة: إذ جاءوكم من فوقكم جيوش الأحزاب ومن أسفل منكم لما غدرت بنو قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتأكد من الخبر هل غدروا فعلا أم لا، أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما سيد الأوس وسيد الخزرج، وقال لهما بعد الكلام: إذا كانت هذه الأخبار كاذبة، يعني بن قريظة لم يغدروا، فأعلنوا الخبر أمام الناس، قلوها وقفوا أمام الناس وقولوا بلي خبر كاذب، أما إذا كان الخبر صادقا فعلا بن قريظة يهمون بالغدر والخيانة، قال فالحنوا لي لحنا أعرفه، يعني أعطوا لي إشارة، قولوا كلام أنا أفهم منه المقصود ولا يفهم الناس الآخرون، حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنهار معنويات المسلم، مش ما تنهارش المعنويات، قالوا قولوا أعطوا لي إشارة برك، قولوا لي كلمة هكذا أفهم. فلما ذهبوا نادوا أهل الحصن فسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا الإسلام، بدأوا يسبوا في الإسلام، فخلاص أكدوا الآن من أن المسألة فعلا غدر، بانوا بلي راح يغدروا فعلا، راح يحلوا للأعداء. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم ويشتمهم، قال له سعد بن معاذ: توقف عن السب، الذي بيني وبينهم، الذي بيننا وبينهم ليس السب، الذي بيننا وبينهم أكثر من السب، ماذا الذي بيننا وبينهم؟ السيف، بعد ما فعلوا الآن لم يبقى بيننا إلا السيف، وسيأتي دوره، جاي وقتهم نفوت هذه الأزمة ثم نمضي إليه بإذن الله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأياه قال له: يا رسول الله، عضل والقارة، قالوا له هذه الكلمات، عضل والقارة، طبعا اللي جالسين ربما احتجتم ما فهمتوش ايش معنى عضل والقارة، عضل والقارة قبيلتان غدرتا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المعالم، طلبوا قراء يقروهم القرآن، فلما وصلوا إلى موضعهم عضل القارة قتلوهم في بعث الرجيع المعروف تكلمنا عليه، قتلوا 10 من المسلمين. فلما قالوا عضل والقارة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد غدروا، وفي الحقيقة غدرهم لم يكن فقط يعني بالكلام، طبعا لما بدأت المعارك على الخندق جيش المسلمين الرجال كلهم في الجهة الشمالية، النساء والأطفال مجموعين في حصن، المدينة خالية شوارعها خالية، فرجل من اليهود خرج من حصن بني قريظة وبدأ يدور في المدينة، ماذا يريد؟ لعله يسرق شيئا، لعله يخطف امرأة أو صبيا، حتى اقترب من الحصن الذي فيه النساء والأطفال، كانت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والأطفال في هذا الحصن، ورأت اليهودي يطوف بالحصن يحاول الدخول، وكان معهم في الحصن حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحسان بن ثابت لم يكن مقاتلا في تلك اللحظة، لم يكن مقاتلا، لعله كان مريضا، بعض الناس يقول كان جبان، كان جبان، لكن صحيح أنه لم يثبت أنه كان جبان رضي الله عنه، صحيح والله أعلم أنه كانت به علة تمنعه من المقاتلة، لأن حسان رضي الله عنه كان شاعرا، وبالتالي كان يهجم الكفار، لو كان جبانا لهجوه بالجبن، لم يهجوه أحد بالجبن، كانوا يردون عليه، عمره ما واحد قال له أنت جبان، هذا دليل أنه لم يكن جبانا، لكن ربما كانت به علة. صفية قالت لي حسان، قالت له قم يا حسان لهذا اليهودي فاقتله، قال والله لا أقدر على ذلك، ما أقدر على قتله. فماذا فعل صفية؟ أخذت عودا عمود خشب مما تبنى عليه الأسطح، ما أدري يا ما بشأنها يعني طبقة كبيرة يعني. فنزلت من الحصن، كانت في طابق أعلى، نزلت تربصت بالرجل، خرجت عليه ضربته على رأسه فقتل، مات ضربة على الرأس، ضربة قاضية، قتل في حينه. فصعدت قالت لحسان رضي الله عنه قم فاسلبه، قلت ليه نحيل السلاح تاعه ونحيل الدرع لعلنا نستفيد منه، قال والله ما لي بسلبه بحاجة. فنزلت رضي الله تعالى عنها وسلبت هذا اليهودي، نحت له السيف، نحت له الدرع، أسلحته، ثم طرح بعيدا، فلما رآه اليهود الآخرون الذين يتحركون شافوا صاحبهم راسه مهشم والدماء تسيل عليه ميت، قالوا هذا الحصن فيه رجال، مادام ما ايش قضية نساء فقط، هذا اللي قتلوه بهذه الطريقة الوحشية، يعني رجال راسهم مهشم مدمر، هذا يكونوا رجال أقوياء الداخل، فخافوا وانسحبوا. وكانت هذه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذا الوقت، في هذه الشدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر، يعني الآن الخطر راح يجينا من جهة أخرى، من جهة جنوبية، يجب أن نفعل شيئا قبل أن تفتح الأبواب. ففكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيلة، ما هي هذه الحيلة؟ جيش الأحزاب فيه 10,000 رجل، نصف هذا الجيش من قبائل غطفان، فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراسل قادة غطفان، ماذا يفعل معهم؟ قال أعطيكم نصف تمر المدينة أو تمر ثلث تمر المدينة على أن تنسحب، يعني حبي يقسم الجيش، إذا انقسم الجيش معنويات النصف الآخر تنهار وقتالهم يصبح ممكنا، فأراد أن يقسم الجيش، وهذا دليل على أنه إذا ضر المسلم إلى مثل هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك. فاتصل بأحد قادة الغطفان قال له ما رأيك أعطيك ثلث ثمار المدينة، خاصة التمر، يعني أعطيك ثلث تمر تاع المدينة وتنسحب مع قومك، قال أنا موافق، بس ماشي تاع مبادئ الحقيقة، ناس يحركهم المال، أعطي له المال يدير المجتمع، لم يكن عندهم لا مبدأ ولا هم يحسبون، أعطيه المال وخليه، فوافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حتى استشير أصحاب التمر، أشكون هم أصحاب التمر؟ الأنصار، يعني مستحيل ندير قرار منفردا، لازم نرجع إليه. فاستدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما لهما رئيس أوس ورئيس الخزرج، قال لهما رسول الله قد رأيت أن أعطي ثلث ثمار المدينة لزعيم غطفان حتى يكفوا عنا شرهم ونتفرغ للقسم الباقي. شوف الأدب تاع هذو الصحابة رضي الله عنهم، الإيمان، الأدب مع الإيمان. قالا له يا رسول الله أهو أمر من الله هذا الذي تقترحه الآن؟ هل هو بوحي من الله أو أمر تريده أنت أو أمر تريده لنا؟ يعني هل هذا أمر من الله تعالى فنسمع ونطيع، أو أمر تريده أنت تطلبه أنت لنفسك ترك حبادك فلا نخيب مطلبك لأننا نحبك يا رسول الله، أو هذا الشيء لك تقترح فيه تعملوا ثمار المدينة لهؤلاء ديروا على الجنة، احنا غضناك واشفقت علينا راك حاب غير على الجنة، الجواب بعد الأذان إن شاء الله تعالى، وما الذي وقع من حوار نذكره بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قبل الأذان نتكلم عن أحداث غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، ووصلنا إلى اقتراح اقترحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار، قال لهم: ما رأيكم لو أننا أعطينا بعض المال متمثل في ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة، لشطر من الأحزاب قبائل غطفان على أن يخرجوا من هذه المعركة، وهذا في تحقيق مصلحة عظيمة للمسلمين. لكن الأنصار قالوا: يا رسول الله، هل هذا وحي من الله تعالى فنسمع له ونطيع ولا نجادل ولا نناقش، أو هو أمر أنت تحبه ترك حبال ذلك ونحن لا نخيب ما تحبه أنت يا رسول الله، أو هو أمر تصنعه من أجلنا، يعني أنت مش ترك حبه لكنك يعني غضناك وشفت بالمدينة تاعنا ورانا ندفعوا في الثمن تاع الإسلام فترى أنه تخفف علينا هذا الأمر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر أصنعه من أجلكم، يعني ماشي راني حاب هذا الأمر. وشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، ما حبش يحملهم المسؤولية كاملة لأنه أشفق عليهم، شاف للإسلام الذي قبلوه ونصروه سبب لهم ضغط كبير، فأراد أن يقول لهم: إذا تحبون نخفوا عليكم شوية اقترحوا هذا المقترح، فأنا أمر أصنعه، هذا أمر أصنعه من أجلكم، وقد رمتكم العرب عن موس واحد، حبينا نفرق الجماعة. قالوا: يا رسول الله، والله لقد كنا أهل شرك وجاهلين، ولا يأخذ واحد من هؤلاء، يقصد المشركين يعني غطفان وغيرهم، ولا يأخذ واحد من هؤلاء من المدينة تمرة واحدة إلا بيعا أو قراء، يعني واحد فيهم ما يطمع في تمرة واحدة من المدينة يديها بالسيف عليه إلا إذا كان بيع وشراء أو ضيافة، أما ما عدا ذلك يدي التمر بالقوة في الجاهلية ما كناش نمدها له. أفبعد أن أعزنا الله تعالى بالإسلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنا في الجاهلية كنا عزاز، واحد ما يقدر يذلنا ولا يدينا رزقنا بالقوة، بعد ما أعزنا الله بالإسلام أعطوها لهم أبدال، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. فوجد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سر قلبه، يعني ما زالهم ثابتين، ما همش مزعزعين، ما زال الإيمان في قلوبهم، ما همش نادمين على الجهاد، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الوثيقة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، الكتاب الذي كان قد هم رسول الله بكتابته أو كتبه الطرف الآخر من المشركين، فمزقه: لا حاجة لنا فيها، نقاتلهم حتى آخر قطرة من دمائنا ولا نعطي الدنية في ديننا. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف فرحا عظيما، لكن الوقت ما يستناش، واليهود يهمون بالغضب، في هذه اللحظات العصيبة يأتي الفرج. يجي رجل اسمه نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود واحد من المشركين، سبحان الذي يهدي القلوب في أوقات عجيبة، رجل من المشركين لا أحد، هو مشرك ما زال مشرك، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم، وسبحان الله يسلم من ما يدخل في العمل مباشرة، ماشي قال استنى اصبر علينا ندير لك دورة ونعلمك ونقرأ، لا، قالوا: يا رسول الله مرني بما تشاء، مباشرة في النهار الأول في اللحظة الأولى بعد ما أسلم قال له: أعطني الأمر الذي تريده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت رجل واحد، وما يفعل الرجل الواحد في ألف، وش راح تزيد لنا أنت يعني العدد، لكنك أنت عندك تتميز بحاجة مهمة بزاف، أن المشركين واليهود الآن لا يعلمون بأنك أسلمت حتى الآن، أسلم جديد، فخذل عنا ما استطعت، روح دير المشاكل بيناتهم، حاول تقسم الصف تاعك، وحاول تقسم هذا التحالف الذي جرى بين الأحزاب وبين بني قريظة، حتى لا يفتح لهم الأبواب. قال يا رسول الله لكني أقول نحن اضطر نكذب باش ندير الفتنة تكون كبيرة بزاف، لازم نكذب عليهم شوية. قال قل فإن الحرب خدعة، الكذب في الحرب يجوز، الكذب في المعارك في الحروب يجوز. الرسول قال الحرب خدعة. هذا نعيم كان صديقا لليهود لبني قريظة، كان صاحبه وحبيبه، ذهب إليهم استأذن على الدخول فأدخل. قال لزعيمه تعلمون حبي لكم، تعرفوا بين حبيبكم وصاحبكم نبغيكم الخير؟ قالوا لا نشك في ذلك. قال نقترح لكم هذه الحاجة وانتم دبروا يصلوا. قال لهم أنتم داركم هنا في المدينة، أنتم جيران محمد عدو وقد غدرتم الآن به، لو طال المقام بالأحزاب ماذا سيفعلوا إذا خلصتم المأذولات والمؤن ولا ما قدروش يقتحموا المدينة؟ ما الذي سيحدث؟ قالوا سينسحبون يرجعون إلى ديارهم، رغم أحرار رغم يعني مرتاحين، نار ما يقدروش يرجعون. قال إذا رجعوا ثم مع من تبقوا؟ قال مع محمد. وهل سيترككم محمد وشأنكم بعد ما غدرتم به؟ قالوا لا والله ربنا حصلت روح، لكن خلاص بقاش رجوع الآن، ماذا نفعل؟ قال إذا تحبوا تضمنوا ما يرجعوش عليكم يبقوا معاكم أحزاب حتى ينهوا هذه المهمة، قال فاطلبوا منهم رهائن رؤوس أشرافهم، جيبوهم رهائن عندكم في حصنكم، خلوهم ضمان باش ما يخلوهمش، لأن ما يخلوش رجالهم عندكم يموتون، هكذا تضمنوا باللي ما ينسحبوش. قالوا الله نعم الرأي صدقت، لازم نرى رهائن يبقوا معنا نضمن بقاءهم. فخرج راح الغطفان القريش الأحزاب، راح مباشرة للآخرين وكان صديقهم أيضا صاحبه. قال تعلمون نصحي لكم وحبي لكم ونحببكم، تعرفوني مليح ما تشكوش فيا؟ قالوا نعم. قال إني أحذركم إن يهود قد ندموا على غدرهم لمحمد، وراحوا إليه قالوا يا محمد إذا حتى نثبت لك أننا تبنا وأننا ندمنا على الغدر سنأتيك بعشرة من رجالهم نسلمهم لك تضرب عنقهم. قال فإذا طلبوا منهم ذلك فإياكم أن تسلموا. قالوا نعم صدقت. قالوا طالت المدة تاع الحصار واليهود ما حبوش يفتحوا الأبواب، الآن تقلقوا المشركين وقريش وغطفان تقلقوا، يعني طالت المدة حتى هما ما عندهمش أغذية كافية يعني الغذاء والماء نتخلص لهم. فأرسلوا إلى بني قريظة قالوا لهم افتحوا لنا الأبواب. قالوا اليوم يوم سبت، احنا لا نقاتل يوم السبت. قالوا إذا نفتحوا في الغد يوم الأحد. قالوا والله احنا فكرنا بيناتنا في الحاجة ورانا يعني درسنا الأمر مليح وماشي مضمون العملية هذه جدا، أنا خايفين تروحوا علينا، فأنا نطلب منكم سلموا لنا مجموعة من أشرافكم يبقوا عنا رهائن حتى نضمن أن تبقوا معنا إلى النهاية. قال الرسل فيما بينهم نظر بعضهم إلى بعض قالوا صدقكم والله نعيم. فكان هذا الشقاق الذي بينهم، كرهوا بعضهم وانحل العقد الذي بينهم. وهكذا بهذه الحيلة البسيطة من رجل أسلم حديثا التحالف بين المشركين واليهود قسم، فكره بعضهم بعضا وصار أحد لا يثق في الآخر، واحد في ملا ما يثق في الآخر، قلت الآن قتل، رمعوا لي قتلكم رؤوسكم. فعندئذ رجعوا إلى عسكرهم وأخبروهم الخبر، قالوا فعلا اليهود يريدون قتلكم وطلبوا منا رهائن، وهذا دليل على أنهم يريدون قتلكم. فزادت المدة أطول، ثم إن المؤونة نقصت عليهم، طبعا المحاصر والمحاصر الحصار لداخل المدينة محاصر، لكن حتى المحاصر عنده حدود ما يقدرش يتجاوزها كذلك، يعني المؤونة تخلص له والماء يخلص له. فلما طالت هذه المدة جاء بعد ذلك الفرج الرباني والنصر الإله، زاد كمل عليهم نهائيا. فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم ريحا شديدة باردة قلبت قدورهم وقلعت خيامهم وأفسدت أحوالهم، لا أحد يستطيع أن يستقر في موضع ريح شديدة. ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم عندما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حتى إنهم لا يقدرون على الاستقرار، لا يهنؤون بلقمة، لا يأكلون، لا، صاروا هم المحاصرين بينما كانوا هم المحاصرين. في إحدى الليالي الباردة والمسلمون في معسكره يراقبون، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قل ليلة شديدة البرد شديدة الظلام، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. شكون يخرج يروح يجيب لنا الأخبار عنهم، لأنه أحس بأن هناك شيء، خاصة مع الريح. الريح هذه كانت على المسلمين وعلى غيرهم، لكن بالنسبة للمشركين كانت أشد. فلم يقم أحد من الصحابة لأنهم كانوا تعبانين. قال: من يأتني بخبر القوم وله الجنة. حذيفة يقول: كنت أتمنى أنه ما يتفكرنيش الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معه بردان غطي. فقال: قم يا حذيفة. قال: فلما قال قم يا حذيفة قلت: ما من بد من إجابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح أنا ما كنتش حاب يعيط، لكن بعد ما عيطني ما بقاش. فقال: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا، بدل والو، قم بالمهمة تاعك وعاود ارجع، جيب لي أخبار. فلما انطلق قال: كأني في حمام. بعد ما خرجت البرد هذا تحول إلى حمام، ما من يحس حتى حاجة. قال: فهبط من الخندق راح الجهة الأخرى، مشى حتى وصل قريب من أحد في الظلام، وإذا الأمور مختلطة، خيام مقلوبة وغدور والحركة، وإذا برجل وهو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان زعيم المشركين في تلك اللحظة، ينادي: إلي إلي. قالوا: ما عندنا اجتماع عاجل، لازم نتكلم. طبعا هو قال انه امسك القوس والسهم، كان يريد ان يقتل ابا سفيان راس الكفار في ذلك الوقت، لكنه تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحدث حدثا. وشوف الاستجابه التامه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش اجتهاد هنا، ما دام قالوا لا تحدث حدثا. فجلس معهم حذيفه وهم لا يرونه، اقترب من المجلس من الاجتماع ودخل في وسطهم، جاسوس مسلم دخل في وسط الاعداء. قال: إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسه. نحن نقول لكم كلام واعر، كلام خطير، لكن قبل الظلام ما شايفين والو، كل واحد يشوف اللي قدامه شكون، باش ما يدخل فينا حتى جاسوس. أنا مشكلة، حذيفة تورط. حذيفة راه من المسلمين، يعني لو علموا بأمره سيقتلونه. لكنه كان ذكيا رضي الله عنه، قال: فبادرت بالسؤال. سألت من كان على يميني وسألت من كان على اليسار. من أنت؟ قال فلان. من أنت؟ قال فلان، ولم يسألوا. تغدى بهم قبل أن يتعشوا به، هكذا ذكاء. المهم قال لهم أبو سفيان: قد ترأيتم ما حل بنا، وإن الدار ليست بدار مقام، وإني راحل فارتحل. قالوا: ما بقاش مقامنا، واليهود يعني داروا علينا، والريح والبرد، وفشلنا في المهمة، وأنا إذا اللي يحب يريح يريح، اللي يحب يجي. فما قال هذه الكلمة حتى حملوا متاعهم وذهبوا. ولما كان الصباح فرح المسلمون بنصر الله تعالى. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب إنما ذهبوا، قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بهذا نصر الله تعالى المسلمين في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وقال لهم رسول الله بعدما نظروا إلى بقايا المعسكر المتناثرة هنا وهناك، معسكر المشركين، قال لهم صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوهم، خلاص هذه آخر حرب دفاعية نديروها. الآن ننتقل إلى السنوات المقبلة، ستكون سنوات الهجوم، وأول هجوم سيقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة هو هجومه على بني قريظة، الذي نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.